الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا صلى الله عليه وسلم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نرحب بكم جميعا في هذا البرنامج المبارك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام، وأن يوفقنا لهذا العلم النافع الذي ينفعنا في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. في الحلقات الماضية كنا نتكلم عن مفسدات الصيام، وقلنا هذه المفسدات لا بد لها إذا أفسدت الصيام أن يكون الشخص الصائم عالم بالحكم، متذكر، قاصد، يعني متعمد. وذكرنا هذه المفسدات، منها الأكل والشرب عمدا، وأخرجنا منه الناسي، فإذا نسي الصائم فأكل أو شرب أو شرب فإنما أطعمه الله وسقاه. المفسد الثاني وهو أشد المفسدات على الإطلاق، وهو الجماع في نهار رمضان، أيضا إذا فعله عالما جاهل، عالما ذاكرا قاصدا، أفطر وكان عليه التوبة من هذا الذنب لأنها معصية، وعليه الإمساك إلى آخر اليوم، وعليه أن يقضي يوم كان هذا اليوم، وعليه الكفارة المغلظة كما تقدم. المفسد الثالث كان الاستمناء عمدا، عالما ذاكرا قاصدا، يعني استخراج المني بشهوة، بتقبيل أو لمس إلى غير ذلك كما فصلنا في اللقاء السابق. ومن المفسدات أيضا التقيؤ عمدا، يعني طلب القيء، يعني يتقيأ بطلبه هو، وتكلمنا عنه في اللقاء الماضي. ومنها إخراج الدم بالحجامة أو التبرع بالدم، وأخرجنا منها الرعاف، هذا الدم الذي يخرج من الأنف من غير طلب، من غير اختيار. وكان المفسد الأخير الحيض والنفاس، هذا الحيض، هذا الدم الذي تعتاده المرأة فيخرج منها بعادة شهرية، كتبه الله تبارك وتعالى على بنات آدم، وهذا قدر الله، وعليها أن تعلم أن هذا القدر بحكمة فلتصبر. وأقول هذا الكلام لأنه يوجد بعض النساء ربما تحاول، يعني مستنكرة أو رافضة، أو إنها غير مفضلة أن تفطر بسبب الدم الحيض، فتتناول بعض العقاقير التي تجعلها تمسك عن دورة، يعني تؤخر هذا الدم. العلماء يقولون إذا أخذت أدوية عقاقير ليتوقف أو لمنع هذه الدماء أن تخرج في موعدها لها ذلك، ولكن الأولى عدم فعله. لماذا؟ لترضى بقدر الله وبحكمه. الأمر الثاني أنه ليس عليها حرج أبدا، إنما فقط عليها أن تقضي هذا الصيام بعد رمضان، يعني ليس عليها حرج في أن تفطر في هذه الأيام، ولا تمسك، تأكل وتشرب، وإن تسترت عن الناس فهذا شيء طيب. أذكر ببعض علامات هذا الدم ليعرفه من لا يعرف هذا الدم الذي هو دم الحيض، لأن المرأة ربما خرج عليها دم يسمى دم الاستحاضة، يختلف عن دم الحيض. دم الحيض ثخين، يعني ثقيل، يعني ليس سائل شديد السيولة، إنما هو ثخين. اثنين، إن هذا الدم دم الحيض لا يتجلط، يعني لا يتجمد كبقية الدماء. إذا في يدك جرح بعد قليل تجد الدم يتجلط فيمسك، هذا الدم لا يتجلط. هذا الدم داكن اللون، يميل إلى السواد. الدم يكون أحمر قاني، يعني أحمر فاتح. لكن دم الحيض لا، يكون داكن اللون قريب من السواد. الصفة الرابعة أن له رائحة كريهة. إذن دم ثخين لا يتجلط، رائحة كريهة، داكن اللون. إذا وجدت المرأة دم آخر بغير هذه الصفات فهو ليس دم حيض خاصة، وإن كان بعيدا عن أيام عادتها، لأن من رحمة ربي عز وجل أنه جعل لهذا الدم أيام معينة في الشهر يأتي فيها لا يتغير إلا قليلا. لذلك كل امرأة تعرف هذه المعلومات عن عادتها. إذا ظهر هذا الدم قبل الغروب بلحظة أفطرت المرأة. وهنا مسألة، أحيانا يتحرك كما يقول الأطباء، يتحرك هذا الدم ليصل إلى الرحم لينزل. المرأة تحس أو تشعر بهذا الدم في حركته. إذا تحرك هذا الدم ولم يخرج حتى غربت الشمس، يعني الدم بدأ يتحرك قبل الغروب بنصف ساعة، والمرأة تعرف أن عادتها في هذه الأيام، فشعرت بحركة الدم في بطنها لكن لم ينزل شيئا، هل بهذا تفطر؟ لا، لا تفطر المرأة إلا إذا رأت دم الحيض، يعني شعرت بأن هذا الدم بدأ ينزل. إذا نزل فعلا ولو قطرة واحدة فسد صيام هذا اليوم، إن كان في النهار، يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يفسد الصيام بقطرة واحدة منه، وعليها أن تقضي هذا اليوم تحسبه. طيب، المرأة حاضت ثم انتهت هذه الدورة، هذه العادة، وجاءها الطهر قبل الفجر، قبل الفجر بنصف ساعة، بدقيقة واحدة رأت الطهر وعلامات الطهر، أن تأخذ كرسفا قطنا وتتبع به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تتتبع به أثر الدم، تتتبع بهذا القطن أثر الدم، فإذا خرجت نظيفة بيضاء فهي قد طهرت. وهناك علامات أخرى كالقصة البيضاء، يبقى انقطاع الدم تماما أو ظهور القصة البيضاء، طهرت المرأة. المرأة رأت الطهر قبل الفجر بدقائق، ماذا عليها؟ تمسك اليوم القادم، تنوي الصيام وتصوم. يقول قائل هي لم تغتسل، أقول حتى ولو لم تغتسل، أذن الفجر وهي طاهرة لكنها لم تغتسل من دم الحيض أو النفاس، تصوم، لأنه حتى هذا الرجل الذي جمع زوجته في ليل رمضان وقبل الفجر لم يغتسل، لو أخر الغسل لبعد الفجر لا شيء عليه، لا شيء عليه، صيامه صحيح. لكن أيضا ننصح بأن يسارع الناس إلى الاغتسال من الجنابة ومن الحيض إذا طهرت المرأة، ومن النفاس كذلك. النفاس هو ذاك الدم الذي يخرج مع الولادة وله صفات قريبة أو نفس صفات دم الحيض، لكن مدته أطول. فالنفاس مدته تصل إلى 40 يوما، قد تطهر المرأة قبل ذلك، فإذا رأت الطهر بعد يوم واحد فقد طهرت، لكن لها أن يمتد هذا إلى 40. بعض العلماء يقول أكثر العلم أنه إذا وصلت إلى 40، يعني 40 يوم، تطهر بعدها ويكون الدم النازل دم استحاضة وليس دم من النفاس. إذن المفسد الأخير الذي معنا خروج دم الحيض أو دم النفاس، وعرفنا علامات هذا الدم وعرفنا بعض أحكام هذا الدم، أنه إذا نزل المرأة تتوقف عن الصيام وتتوقف عن الصلاة، وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. المرأة إذا حاضت لا تقضي الصلوات الفائتة لكن تقضي الصيام، وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المفسدات التي ذكرناها أيها الإخوة الكرام، يأتي بعض الأشياء المتنازع فيها من المفسدات. قطرة الأنف، هذا بعض العلماء يعده من مفسدات الصيام. القطرات التي توضع في الأنف، وأنا أتكلم عن الأنف فقط الآن. لماذا؟ لأن الإنسان عنده تجويفان، التجويف الأول المرتبط بالدماغ ومخرجه الرئيس الأنف، التجويف الثاني المعدة وهي التي مخرجها أو مدخلها الرئيسي الفم. فإذا دخل شيء عن طريق الأنف أو الفم يفطر به الإنسان، ومنها هذه القطرات. بعض القطرات تكون لا تصل إلى المعدة لأن مخرج الفم والأنف يتصل بعضهم ببعض. يقولون إذا هذه القطرات ربما تجد طعمها لكن لا تشعر بشيء دخل إلى الجوف، فإذا دخل شيء إلى الجوف من هذه القطرة، شيء سائل، فقد أفطر الصائم سواء مغذي أو غير مغذي. لكن لو هذه القطرات كانت تذوب في شعيرات الأنف فلا تصل، ربما تجد الطعم في الحلق لكن لا يوجد سائل دخل، أهل العلم يقولون أنها بهذه الطريقة لا تفطر. والصحيح أيها الإخوة الكرام أن نتجنب هذه القطرات التي توضع في الأنف أثناء النهار. هذه المختلف فيها. وهناك بعض التنبيهات في هذه الحلقة على أشياء بعض الناس يعتقد أنها تفسد الصيام وهي في الحقيقة لا تفسد الصيام. المضمضة والاستنشاق. النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أمرنا، قال: وبالغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أمرنا أن نبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا في حال الصيام. بعض الناس يعتقد أنه إذا تمضمض هذا لا يصح منه، وبعضهم ربما وجدته يتوضأ ولا يتمضمض خاصة بعد العصر، يعني في صلاة العصر تجده يتوضأ ولا يدخل الماء في فمه يمجه المضمضة ولا يستنشق. لماذا؟ لأنه يعتقد أنه إذا تمضمض في هذا الوقت ربما فسد الصوم. نقول: لا أخي الكريم، المضمضة من الوضوء والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بها، وأيضا أمرنا ألا نبالغ في المضمضة والاستنشاق. وهنا ملاحظة: ربما إنسان تمضمض لشدة العطش أو أراد أن يرطب الفم، هل له ذلك؟ نعم إخواني له ذلك، وله أيضا مرتبطة بهذه، وله أن ينغمس في الماء، يعني رجع من العمل الجو حر أراد أن يرطب هذا البدن، له أن يستحم، يعني يأخذ يعني يضع ماء على رأسه، يصب الماء على رأسه. وهذا حدث من الصحابة، ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، كان يبلل قطعة من القماش ويضعها على رأسه تبردا من أثر الحر ومن أثر الصيام. إذن للصائم أن يتمضمض ولا يبالغ، للصائم أن يستنشق يعني يجعل الماء في أنفه ولا يبالغ، وللصائم المبالغة في الاستنشاق والمضمضة يعني لا يكثر، له 3 مرات لا يزيد. وأيضا من المبالغة أن يبالغ في سحب الماء فربما أوصله إلى الجوف، وله أن ينغمس في الماء، فإذا كان عنده يعني مجرى ماء فانغمس فيه أو صب على رأسه الماء فلا شيء عليه. إذن للصائم. أيضا بعض الناس يعتقد أن الصائم، وهذا موجود عند بعض العوام، يعتقد إذا طيبت وضعت له طيب في نهار رمضان يقول لك: لا أنا صائم. لماذا؟ يعتقد بعض الناس أن الطيب أو التطيب، وضع الطيب، العطر وغيره، يرون بعضهم يرى أنه يفسد الصيام، وهذا غير صحيح. إنما التطيب كان يحبه صلى الله عليه وسلم وأوصى به صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأشياء التي يعتقد أنها تفسد الصيام وهي غير ذلك، خروج المذي. المذي هذا الماء الثقيل الذي يخرج ربما بسبب التفكر أو الشهوة، لكنه لا يخرج بدفق ولا كثير، هذا يسمى مذي. هذا خلاف بينه وبين المني، إنه أخف وأرق من المني، وأنه لا يخرج دفقا، إنما شيء يسير، هذا لا يفسد الصيام. صحيح أنه يفسد الوضوء، لكنه لا يفسد الصيام. وأيضا من الأشياء التي بالغ فيها بعض الناس أنها تفسد الصيام، يعني إفساد الصيام إخواني يعني اليوم هذا فسد وعليك أن تقضيه يوم آخر. من الأشياء التي يعتقد الناس أو بعض الناس أنها تفسد الصيام الغيبة، ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الحديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قاله صلوات ربي وسلامه عليه، أن الذي لا يترك قول الزور، وقول الزور الغيبة والنميمة والكذب والبهتان، والعمل بالزور أن يقوم بأعمال فيها زور وبهتان، والجهل يعني رد الإساءة بإساءة أشد منها، قال صلى الله عليه وسلم: فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. لاحظ معي أن الحديث لم يقل يفسد صومه. أرجع بك قليلا إلى القيء، قال صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا يقضي، ومن استقاء فليقضي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن القيء يفسد الصيام، القيء متعمد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لماذا؟ الغيبة تنقص من أجر الصائم ولا بد. لكن كيف هذا الإنقاص؟ قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة: يخرج المرء من صلاته وليس له منها إلا عشرها تسعها، يعني هو يخرج من الصلاة ولا يأخذ إلا عشر الأجر، لكن سقطت عليه الصلاة، صلى، حكم عندي مصلي، أجره في الصلاة كم؟ عشر الأجر أو تسعه أو ثمنه كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا المغتاب الصائم الذي يغتاب، له للصائم صيام كامل 1000 حسنة مثلا، هذا المغتاب كلما اغتاب نزل الأجر، أصبح 800 700 500 إلى غير ذلك. إذن الغيبة تنقص أجر الصائم لكن لا تفسد الصيام. لذلك أثر عن الإمام أحمد رحمه الله قال: لو أن الغيبة أفسدت الصيام ما صام أحد. وهذا من ورعه رحمه الله، لأن أكثر الناس إلا من رحم الله يقعون في ذلك. اللهم احفظنا بحفظك الكريم من هذه الغيبة، واحفظنا من كل شيء ينقص أجر صيامنا. اللهم اجعلنا صائمين لك على ما تحب وترضى، ووفقنا لما يرضيك، وتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأحسن لنا الختام يا رب العالمين. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، وجزاكم الله خيرا.